هو الذي تصدق على ذلك المسكين الذي فاتته الصلاة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس. لا بأس. أبي شيخ حاب أسألك سؤال. اطرح ولا تبالي. نعم. فيما يخص الخل يا شيخ. الخل مصنع الخل. مصنع الخل. ايه شبه مصنع الخل. الحق يعني سمعنا ان الخل فيه الكحول الماده الاوليه. سمعت انه فيه كحول. نعم. ايه من اين سمعت هذا؟ يعني سمعنا من هم هي الحق ان يجيبوا الماده الاوليه. ما لك وما سمعت يا اخي؟ اطرح سؤالك وامشي. ما لك وما سمعت؟ اطرح سؤالك. هل يجوز ما صنع الخل ولا لا؟ يجوز. يجوز. نعم لكن لا يجوز جعله خمرا. أيوة بارك الله فيك. وفيك بارك. سؤال ثاني شيخ. هاته. حلقات الدراويش. حلقات مداومة لمدة أسبوع. حلقات الدراويش. حلقات لا حلقات يعني العلم. حلقة العلم. يقول قيدها. يعني عندنا حلقات العلم مداومة لمدة أسبوع. إيه. ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الموعظة. إيه. ايه ايش سؤالك؟ سؤال ان احنا لا نعمل حلقات. فهمت يا اخي بس لخص سؤالك. ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخللنا الموعظة. الموعظة شيء والعلم شيء. ايوه يعني ما فيش مشكلة ان شاء الله. لا ما في اي اشكال. وفيك بارك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قبل ما يسأل هذا السؤال بين مغرب والعشاء أو بعث أذان العشاء واحد يسألني بيقول لي بلغنا أنك رجعت عن القول بإباحة الخل. قلت له مين قال لك؟ قال قرأنا في شريط. قلت له ليش قرأت في الشريط؟ قال انك انت رجعت عن القول بإباحة الخل. قلت له الله يهديك احسن السؤال ثم اسأل. يعني انت تسأل انه رجعنا عن القول بإباحة اللحم مثلا إباحة الأكل، إيش هذا السؤال؟ سكرت بعد شوية بعيد السؤال بعيد الجواب. بعدين ظاهر كأنه عرف أنه فعلا مش عارف يسأل. إني في حديث جاب حديث لا تصوم يوم السبت إلا في مقتمد عليك. قلت له ايه؟ قال بيجوز هذا الحديث على اطلاقه ولا له صور؟ قلت له انت تعرف رايي في المساله هذه ولا ما بتعرف؟ قال بعرف. قلت له اذا بتعرف ليش عم تسال؟ ويلف ويدور ويلف ويدور. اخي الله يرضى عليك انا ما عندي وقت. ما دام تعرف رأيي شو بدك تسأل؟ عندك إشكال؟ أكيد. أربع مرات وأنا أطول بالي معه ورد عليه وقال له يا أخي الله يرضى عليك نحن وقتنا عزيز لا تشغل وقتنا بشيء ما

يعيننا كثيرا فيما نحن في صدده، لكن أظن ما عنده خبر أنه المقعد اللي هون كان برا، هو في السابق كان هنا، لكن لما كان يعيقنا بسبب أننا نأخذ كتاب بده زحزحة بده قوة، وخاصة الشيخ ما بقي عنده القوة، فأخرجناه من هنا وضعناه هناك في الصالون. بعدين فكرت أنه هذا المقعد نحن بحاجة إليه، لأنه حينما يأتي ناس مثل أخواننا الآن لازم ننقل كراسي، وهذا النقل قد يتعبنا أو يتعب غيرنا. إذن لازم نجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة. جلب المصلحة لازم المقعد رجل هون، لكن هذا بسد الكتب اللي وراء المقعد. لازم بقى نركب عجلات، شوفوا بقى العجلات اللي مركبة، هذا التركيب الألباني طبعا أنا ما عندي خراطة ما عندي كذا، إنما بضع بخطط وبفصل. وهذا الأخ مجي خير دلنا على حداد، رحنا عنده قلنا له افعل كذا، أص كذا، ياس سنتي، سماكة كذا إلى آخره، واشتريت العجلات وجينا رأسا كبرا مرة قرر سخناها. هلا إذا كان بناخذ كتاب بنكشة بسيطة، دفعة بسيطة هيك يمشي العجل. هذا طالب العلم لازم ما يحتاج الناس يا أخي في أي شيء لو أمكن، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأنا أول ما بدأت في طلب العلم كنت ساعاتي ما كان عندي مكتبي، كنت أستغني عن الكتب التي أنا بحاجة إليها وأنا غير قادر عليها ماديا من مكتب الظاهرية، وأنتم تعرفوا إقامتي هناك. لكن هناك أحيانا بعض الكتب لا توجد في المكتبة الظاهرية على ساعتها، فأتردد على بعض المكاتب القديمة منها هذه المكتبة. وبهذا التردد لابد ما نقوم بواجب الدعوة. حمدي هذا استجاب لدعوة سلفية واتباع الكتاب والسنة، وعرف أن هذا القيام يعني أقل ما يقال فيه أنه مكروه. فالشاهد قص علي القصة التالية، وهنا العبرة والنكتة. يقول دعينا إلى حفل كبير، جلسنا وأجلسونا في الصفوف الأولى. يقول سما جلسنا سرت شايعة الآن يأتي الأمير الثاني. الكراسي هيك الباب الكبير هنا، توجهت الأبصار، دخل الأمير، دخل الأمير قبضة. بقينا قائمين حتى جلس الأمير. نعم نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف صحتكم شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا بدي أسأل سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للمعنى، معنى الأثر ومعنى الخبر، هذا السؤال أول شيخنا. طيب الجواب أينام؟ يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى. أينام؟ فإذا التقيا فهما بمعنى واحد، أي حديث نبوي شريف. أينام؟ وإذا افترقا فتارة يراد بالخبر الحديث، وبالأثر الكلام الموقوف على غير الرسول عليه السلام. هذا جواب سؤالك الأول. السؤال الثاني بالنسبة للحديث المعنن واللي تكلم عنها مسلم في صحيحه. نعم. بعضهم يقول بأن أراد البخاري وبعضهم أراد أنه ابن المديني. إيه. فبدي أعرف مين الراجح منهما، وهذا الفرع الأول. الفرع الثاني، هل